بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إنا منتقمون. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أدعى ربه